يا شقيق انا خسرت كتير في طريق ما اتصلتش بخصم حقيق ولا عندي اخ هو العيب. ايوه قالك يا جوز او لا جوز تمشي زي ما انا عاوز. قالك تعالى معايا حد عادي بس ما تجيش علينا احنا الجوز. ماندو العالمي السفر بيان تحت عنوان الضرب الجاي في المليان الموت بيخبط على البيبان والحي ابقى من الميت كلام شفك الكل هان احضر كله بيمسك السلم اشطب على الكلام والسلم انا هتكلم اسمع واسلك قلبي جايبني جسمي مسحت الاسفلت جدت ومات شرفت نفسي بشهادة خصمي وزمايله شهده معاركي انا مقاتل شوارع مافيان في جنب طبنجه والتانية السن بعد الميري واسد الملك انا واحد رمي الباب اسطورة مش شرف العام السيطرة ميري ومال انت قائد ابراهيم الدار انتو منضوي جنرال امبراطور الهانوفي ده طارق قبوش الخطي وعمر خالد السعيدة ملك الجدعانة والتقدي يا عم هو الحكم مال يلا على زي ما توال بقول دنيا هات وقدر هي مغامرة حلوة مرة ادي امثلها يوم تعدي اخويا في الحكم بيقضي طلع من الحبسة على الشار بعد ما عدى نص المدة والله يا حبسة اخويا بخسار عند اللي عسل انا زمان انا كنت اخش لك الستان لولا خدت الافراج يا شقيق انا خسرت كتير في طريق ما اتصلتش بخصم حقيقي امي بتدعي لك وبتدعي لي وانه معاك الشر صباح امري واقع والسجن احلى من الشر بحار كل يوم وصاري عطول بوصل الاهداف عملت فيك ها حكاية خلصت على محضر وجناية اتحط اسم اخويا معايا حقولي عنا نقطة دا مش القاية وانا متخزن بره الداي فسمعت الحوارات اللي داي رجعت الجياع صاف السيرة على موقع وقف كلمة رحت وسجلت لي كم نمر خلصت المحضر بمكان قلت اسلم نفسي لما تشرح ويا من المحضر الدنيا اسيا ولا تسوى الناس مش فاهمة بس حافظة وانا عندي اخ هو العز مش عايزه يتحبس معاه السجن يهون على المسجون وانا معاكو على اي لون العيب علي يغفل ويخون والعبرة دايما في النهاية يا كامل رحت افاوض المسؤولين قالوا لي هنسيبه اخوك سليم وتسلم نفسك في العين رحت مسلمنا عارف انا رايح على تاب التاب عليا 50 سنة كاملين وعارض على 25 والباقي انا وحاسس قالوا بالحب مش بالحق عشان محدش قالوا قال احنا مهما اتكعبلنا صار نستسلم ونسلم الارض قالوا نمضي معاهدة صلح اصلهم مش عملنا صار لينا الشرف في كل جار اتجرحنا بدم حر اختار محارب في المجر اسمه بيرعب العتاولة ابراهيم التركي فارس الدولة التركي الواحد عصابة وما في عصامه بيك قدام الناس مش شاكس عامل زيت لنفسه يحضر كله يتفركش وحش المعارك طارق قبار بيضرب صايب مش بيلوى مسيطر ومشرف في الجيه القاتل بيقفل شعار منحارف عالمسجون والصايب طارق قبوش من صغره الدار طلعانا سيئه بيحكوا بيها اي حوار قدره قدر بيخلص قبل ما بيبتدي مع عمر خالد السعيد تكرم من قدر الفايد هجدع وشاك وانسى واحد جنتين العجم عمر خالد محبوب وشرف اي حال لو يقعد وسط معلمين ابراهيم الصغير سندان اخي يشرف اي مجال فلان وفي العامل زلزال ابراهيم الصغير مسيطر حمود تركي الاخ الاصيل سنه صغير اسمه تقيل حمود تركي فلان وفيه رجوله وجدعه نايم على موقع مهرجانات.com